تقضي ليالي ليالي تجلى السر مفيدا على نفوس رأت أنوار ثقيلة هذه ليالي ليالي تجلى السر على نفوس رأت أنوار ثقيلة هذه ليالي ليالي الله هذه ليالي تجلى هذه ليالي تجلى سره فيها على نفوس رأت أنوار هذه ليالي ليالي تجلى السر مفيدا على نفوس رأت أنوار ثقيلة يا غافلا وليالي وليالي الصوم قد غنب يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت كم قف بالباب وابكي يا غافلا وليالي وليالي الصوم قد زادت خطايا كم قف بالباب وابكي وقد إذا جي وقل إلهي أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو أجورا فاز راجيها وقد أتيت أرجو أجورا شهر الصيام صفا للكون بهجته شهر الصيام شهر الصيام صفا للكون بهجته شهر الصيام الصيام صفا للكون بهجته شهر الصيام شهر الصيام صفا للكون بهجته.